الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، جزى الله خيرا إخواننا القائمين على هذه المحاضرة، وكما أنني داعية من دعاة جمعية الكتاب والسنة، فأنا داعية من دعاة جماعة أنصار السنة، لا فرق إن شاء الله. ثم الموضوع موضوع عظيم في زمن ارتفعت عقيرة الناس في رد الحقوق إلى أهلها. تسمع وأسمع وترى وأرى دعوات هنا وهناك في مناصرة المستضعفين ورد الحقوق إلى المظلومين. فمن هذا الباب، على أقل الأحوال، ينبغي أن يرد حق أضيع، وهو حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما الذي يخالفنا في هذا الأصل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا حاجة لنا به، وهذا الأمر لا يهمه في قليل ولا كثير، ولا فتيل ولا قطمير. ووجه علاقته بهذه الشهادة أن هؤلاء الذين نحن بصدد الكلام عنهم أصحاب محمد رسول الله. فأنت وأنا بما أننا شهدنا أن محمدا رسول الله، فكل ما له علاقة بهذا النبي الكريم ينبغي أن نهتم له وأن ننظر فيه بالإنصاف والصدق، وأن نجتهد في أن نسلك سبيلا توصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع منزلته في الكتاب والسنة ومكانته هناك ضمنه علماء الإسلام كتب العقائد، فما من كتاب من كتب العقائد والإيمان إلا وفيه فقرات تتحدث عن منزلة الصحابة وعن مكانتهم وعن الواجب تجاههم، وهذا يدل على أن الأمر له علاقة بالإيمان، فليس هو من نافلة القول، وليس هو من الأمور السهلة، بل تضمين العلماء لهذا الأمر كتب العقائد دليل على عظمته وعلى أهميته. دل القرآن الكريم على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية المباركة جعل الله تبارك وتعالى الإيمان المقبول عنده هو ما كان على مثل ما كان عليه الصحابة. فإن آمنوا اليهود والنصارى والمشركين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. من المخاطب في هذه الجملة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن هذه شهادة من الله على هدايتهم، ثم شهادة من الله أن الهداية فيما كانوا عليه، ثم بيان للدنيا كلها أن من أراد الهداية فليلزم طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدل على هذا الأصل العظيم أن الله تعالى توعد المخالفين لطريقتهم فقال: وإن تولوا، يعني عما أنتم عليه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإنسان يتوعد على أمر بأن الله تعالى سينتقم منه وسيخزيه ويعذبه، هذا أمر ليس من النوافل بل من الأمور العظام. كذلك قال الله تعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية فيها بيان لفضلهم، يخاطبهم الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط معناه العدل والخيار، خيار عدول، وليس الوسط هنا بمعنى المتوسط بين الأشياء، إنما عدول خيار، كقول الله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فالوسطية هنا بمعنى أنهم عدول وأنهم خيار. ثم جعل الله لهم مهمة، هذه المهمة انبنت على عدالتهم، هم عدول، عدلهم الله لتكونوا شهداء على الناس. وهذا المعنى فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يؤتى يوم القيامة بقوم نوح فيسألون: هل بلغكم نوح رسالة ربه؟ فيقولون: ما بلغنا. فيقال لنوح: من يشهد لك أنك بلغتهم؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيسألون فيقولون: نشهد أنه بلغهم. كيف عرفتم؟ قرأنا كتاب الله وعقلنا ما فيه، بلغهم الرسالة. هذا غيب أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول الإيمان ومن دعائم الإيمان بشهادة أن محمدا رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا خبر، والشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلا. شروط الشهادة: إذا كان الشاهد غير عدل لا تقبل شهادته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قبل شهادة الصحابة في الأمم، ألا يدل هذا على أنهم عدول عند الله، مرضيين عند الله؟ هذا يدل على ذلك بلا خلف ولا مين. كذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. الله تعالى يخبر عن هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم، ليعلم من يخوض في أعراض أصحاب رسول الله أنه يتكلم عن قوم رضي الله عنهم. وهذا كذلك مبني على أنه يؤمن بالقرآن، وإلا فلو لم يكن يؤمن بالقرآن فالخطاب معه في ميدان آخر ومجال آخر. إذا كان يؤمن أن هذا القرآن كلام الله عليه أن يعتقد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم، هذه يعني عن عقيدتهم عن عبادتهم عن أخلاقهم عن جهادهم عن سلوكهم وعن كل أمر من أمورهم رضي الله عنه. ولا يضر الصحابة شيئا من خاض فيهم، كما يقال ما ضر الصحابة نبح الكلاب وهم بعد رضوان الله عليهم لا يضرهم لا يضرهم من ولغ. والإمام الشافعي رحمه الله له مقالة جليلة قال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد الخير بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد ماتوا وانتقلوا من الدنيا وانقطع عملهم، سلط الله تعالى عليهم من يتكلم فيهم ويخوض فيهم لكي يزداد أجرهم عند الله. فإننا نعلم أن من خاض في عرض مسلم يوم القيامة يكون قصاص من الحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم، فإذا نفدت طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. فكل الذين يخوضون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصونهم ويسلبونهم، هؤلاء يقدمون لهم حسنات يلقاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم القيامة. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم، شهادة من الله بأنه رضي عنهم. الذي يتكلم فيهم له نصيب عظيم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن رب العزة والجلال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن لم يكن الصحابة أولياء الله فليس لله أولياء. كذلك يقول الله تعالى من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. خبر من الله برضاه عن أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من 1000 صحابي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الثبات وعلى الموت في سبيل الله تعالى. إن كان هذا الثالب الطاعن يقرأ القرآن فما هو جوابه إذا وقع في من قال الله عنه لقد رضي الله عن المؤمنين؟ الله رضي، ولكن مريض القلب لا يأبه لرضوان الله ولا يحفل بكلام الله تعالى. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، هذه شهادة، شهادة تزكي قلوب الصحابة، ما في قلوبهم علمه الله، ورتب على هذا العلم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هذا يدل على فضلهم. كذلك يقول الله تعالى من سورة الفتح في آخرها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه شهادة لهم وفيها وصفهم بما يدل على فضلهم. أشداء على الكفار، وهذا من حبهم لله الواحد القهار، يتبرؤون من أعداء الله ولا يوالونهم، إذ أن موالاة الكافرين تؤثر على لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أشداء على الكفار، رحماء بينهم، فيما بينهم كانوا رحماء، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا قصدهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ويكفي أن فضلهم هذا جاء في الكتب السوالف، في التوراة ذكر فضلهم، وفي الإنجيل ذكر فضلهم، وفي القرآن ذكر فضلهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية، قال: لا يغتاظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافر. ووجه الاستنباط بين، ليغيظ بهم الكفار، صحابة ليغيظ بهم الكفار. فمن وجد في قلبه حنقا وغيظا على أصحاب الرسول، هذه أمارة على أن القلب فيه من الخراب ما لا يعلمه إلا الله. واعلم رحمك الله أن الوقيعة في الصحابة من الأذى لرسول الله. ذكر العلماء وهم يتكلمون عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم أذاه، في قوله تعالى: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. قالوا: من وقع في عرض الصحابة هذا طعن وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحابه معهم هو في ليل ونهار وسفر وحضر وجهاد وغزو، يحبهم، يسأل عنهم، يجالسهم. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. المرء على دين خليله، فإذا وقع إنسان في الصحابة فإن الأذى يتعداهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سمع بعض الناس يوما يؤذي أبا بكر الصديق قال: الله الله في أصحابي، أما أنتم بتاركي لي صاحبي؟ صدقني حين كذبني الناس ونصرني وواساني بنفسه وماله، ما منكم من أحد دعوته إلا قدم واحد وأخر أخرى إلا الصديق، وأمر بكل فتحة في المسجد أن تسد إلا خوخة أبي بكر، وقال: ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يد يكافئه عليها الله. فده يبين لك أنه كان يتأذى صلى الله عليه وسلم ممن يخوض في عرض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وليعلم المسلم الذي يهمه أن يسلم والذي يغار على عقيدته أن تسلم، عليه أن يعلم أن جماعة في تبوك من أهل النفاق جعلوا يتندرون ما الآن الوقيعة في الصحابة قد تأخذ شكل بتاع شنو؟ سخرية وضحك. أبو هريرة كان بوقيني. الصحابة شنو يعني الصحابة؟ هم رجال ونحن رجال. قل هم ذكور ونحن ذكور نصدقك، أما الرجولة التي مدح الله أهلها فهذا محل نظر. فالسخرية والوقيعة والتهكم والضحكات، ولو سب وانتقص كبير من كبراء هذا المتحدث لاحمر أنفه ولا قام الدنيا ولم يقعدها، لكن أن يؤذى من صحب محمد رسول الله فهذا ليس من الأولويات عنده. نفس الطاعن في الصحابة اسأل عنه وعن ربعه من هم، ثم اغمز بحق، وغالبا أن الحق يصل إليهم بحق هذا المتبوع العظيم عنده. سنتعرض للرد على من انتقص فلان، وسنبين وتقوم الدنيا. وهذا الذي يسأر له ويغضب له لا يساوي غبارا في أنف معاوية رضي الله عنه. بعض الناس في من سبق دار يفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على معاوية بن سفيان. معاوية صحابي وعمر تابعي، مش كده؟ لأنه أدرك أنس بن مالك، عمر بن عبد العزيز تابعي، فقاموا دار يفضلوا على معاوية. وهذا نفس شيعي رافضي يقول لك الخليفة الخامس عمر، يعني شنو؟ يسقط خلافة معاوية. مع أربع خلفاء بعدهم جاء الحسن بن علي، تنازل عن الإمرة لمعاوية وسمي عام الجماعة، والصحابة بايعوا معاوية. يريد أن يسقط معاوية ويزيد يقوم يقول شنو؟ الخليفة الخامس. دي هو، عرفت؟ كتاب يكتبون هذا يغررون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. معاوية صحابي، شنو يعني صحابي؟ لقي رسول الله، نظر إليه، كتب الوحي بين يديه، وعليه درجة الصحبة دي مهما جد من يأتي بعده لا يدركها. عشان كده بعض العلماء قال لا يسوى عمر غبار على أنف معاوية. طبعا مقام ما مقام عواطف، مقام رضي الله عنه ورضوا عنه، حجج براهين. التباكي على الأطلال هذا لا يقدم ولا يؤخر في البحث العلمي. هذا الدين مبني على الحجج والبراهين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحذلقة والفذلقة والمقدمات والنتائج وحيث إن هذا يستهلك محليا، أما البراهين الحجج هي التي ترفع النزاع. كتاب الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين أي فقيه؟ كلا، ولا جهد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. عايز تتكلم عن القرآن والسنة وعن المعاني الشرعية، هذا هو البرهان. أما الآراء، أما الظنون، أن يأتي إنسان لمقام عقدي عظيم وكل عبارته يخيل إلي الذي يبدو لي، أحسب، دعك من هذه، هذا مقام يقينيات. أحسب ويبدو لي ويخيل إلي، هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع مع الحجج والبراهين. قال الله أين هي؟ قال رسول الله أين هي؟ قال الصحابة أين هي؟ ليس عندك من هذه البضاعة شيء؟ إذن حري بك أن تجلس وأن تطلب وأن تفقه، ثم بعد ذلك تأتي إلى هذه المطالب العظام. وإنني لو أفتيت الآن في مسألة طبية أو مختبرية إن صحت النسبة، وهكذا خط عشواء جاءت، لا قال لي من يقرأ في أول السنة هذا الكلام كلام مرفوض، انت درست طب يا شيخ؟ ما درست طب. طيب كيف تتكلم في حاجه زي يعني؟ حقه يا اخي تحترم نفسك وما تتكلم. شكرا جزيلا على النصيحه الغاليه ولن اعود الى هذا. فهل يقبلها مني هو الذي ما درس ورقات في قدر الصحابه ومنزلتهم، ما درس جزءا ما فهما وتفسيرا، ما قرأ الأربعين النووية، هل يقبلها مني إذا قلت له يا أخي كما نصحتني في مسائل الطب وهذه التي عندك؟ إذن اربأ بنفسك واقبلها مني أنا، ادرس ثم تعال، مع العلم أن طب القلوب أجل من طب الأبدان. إنسان مريض ومات بمرضه يرجى له الشهادة في سبيل الله، صح؟ إنسان مريض في قلبه بكفر أو نفاق ومات، أين يكون؟ في جهنم والعياذ بالله. إن اللبيب إذا رأى مرضين داوى الأخطر. فهذا مقام عقيدة، الكلام فيه يكون بعلم. فهؤلاء مدحهم الله عز وجل. من الآيات فضلهم كذلك قوله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يا أخي ديل حالهم، العلماء قالوا لو لم يأتي في فضل الصحابة شيء من القرآن والسنة لكان الحال الذي فيه والجهاد الذي نقل عنهم والبذل الذي بذلوه يقضي بفضلهم. يعني لو ما عندنا أي حديث جينا قلنا لك يا أخي عثمان بن عفان عنده جيش، عنده قافلة عريضة طويلة جاء بها بأحمالها ووضعها أمام النبي وقال اجعلها حيث أراك الله. إذا قلنا لك أن الصديق جعل كل ماله لرسول الله أصل، ماذا تركت لأهلك؟ تركت نبي الله ورسوله. إذا قلت لك أن بعضهم وهو يجاهد في سبيل الله ينشر دعوة الله غجر من الخلف فطعن برمح خرج من جهة بطنه فقال فزت ورب الكعبة. مصعب تقطع اليمنى فيحملها باليسرى، الراية تقطع اليسرى فيأخذها بعضديه يضرب إلى نصفين والراية مرفوعة ما نكفت ولا نزلت. هذا يدل على فضل. لو ما في فضل بتاع قرآن وسنة كده بس، انت الان لما تكون عايز تكلم عن الناس سنة 55 عمل، سنة 67 قام به، سنة 80 قام به، ده جوين في صحيح شنو ده؟ عايز تقنع الناس بفضل الناس بهذه الطريقة. طيب قرآن وسنة ما يكفي؟ طيب دير رضي الله عنهم الذين جاهدوا آباءهم جاهدوهم في الله. أبو عبيدة عامر الجراح قتل أباه، أبوه لما عارض النبي قتله، وجاءت أمه أسماء في عام الهدنة تقرع بابها دائرة إعانة ورفق، فقالت مكانك يا أمه، وذهبت إلى رسول الله وقالت إن أمي جاءتني فهل أحسن إليها؟ توجيهات إذا أحسن كبر إيمان. الآن لا يستغرب أن يوالى كافر، يعني نفس الطاعن في الصحابة ده احتمال تلقاه يعظم بعض الكفرة ممن لا يسوى بعره بجانب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمه يقول لك عنده جهود رجل وقد يكون كافر بالله ورسوله. لما يجي للصحابة فالنبي أذن لها وأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، المال تركوه والدار هجروها، ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، جهاد لا لغرض. بعضهم أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في زمن الأغراض والوقيعة في الأعراض والخيارات الاستراتيجية. أي ذول الآن يبني مقدمات ومؤخرات يقول لك إن عندنا دراسات، حقات شنو دراسات؟ لا، يقول لك نظر لكل واقع ولكل مقام لبؤس. فقه ينبني على المصلحة، وعلى النظر إلى الذات. أما ديل صهيب يخرج وفي الطريق يلقاه أهل مكة، والله لا ندعك تمر، لا ندعك، جئتنا صعلوكا لا مال لك. وصعلوك بالكاف معناه فقير، وحرفها الناس وجعلوها قافا وجعلوها وصفا سيئا. أما اللغة العربية صعلوك بالكاف يعني فقير، ما يجي واحد يقول لواحد تعال أيها الصعلوك، ونبقى في رد شرف ومشاكل يعني. حذاري، العرف لابد أن يراعى. فقالوا له لن ندعك تمر، قال أرأيتم لقد علمتم أني من أرماكم نبلا، والله أرميكم حتى تفرغ كنانتي وأضربكم بالسيف حتى يكسر سيفي، ألا أدلكم على ما هو خير لكم مني؟ مالي بمكة. دلهم على ماله، ذهبوا أخذوا المال وهاجر هو. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن النبي قال له ربح البيع أبا يحيى، وأنزل الله في هذا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويشري هنا بمعنى يبيع، فهي من الأضداد، كلمة الشراء دي من الأضداد، يعني تعطيك المعنى وضده. يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وهذه الآية، الآية الوحيدة التي بدأت بي ومن الناس مدحا لمن ذكره. ومن الناس، أي آية في القرآن من الناس ذم إلا الآية دي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم مؤمنين، ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يشتغل بالحديث، إلا هذه الآية الوحيدة في كتاب الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. جاهد بعض الصحابة معه وحصل النصر وجاء بالغنيمة وأرادوا إعطاءهم الغنيمة، قالوا أديك الغنيمة، فقال والله يا رسول الله ما لهذا تبعتك. الخيار الاستراتيجي بتاعي ما كذا، النظرية ما كذا، المبدأ ليس هذا، الغنيمة حلال، إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا فيخرج من ها هنا فأموت فأدخل الجنة. دي الصحابة من تكلم فيهم ليعلم أنه يتكلم عن هؤلاء. قال إن يصدق الله يصدقه، إذا صدق الله يصدقه. ودارت رحى الحرب ثانية وسأل النبي عنه، وإذا به يرمى في حيث أشار ويخرج السهم من حيث أشار، فقال النبي صدق الله فصدقه، صدق الله، نيته صادقة فصدقه الله عز وجل، بلغه ما يريد. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أثبت الله لهم نصرة له ولرسوله، ووصفهم الله بالصدق، أولئك هم الصادقون. والذين تبدأ المهاجرين، أي إنسان يطعن في المهاجرين ليعلم أنه يطعن في هؤلاء. والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يا الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصفهم الله بالفلاح بين المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم، وده منهم ليوم الناس، هذا دين عمل شنو؟ المرضيين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية، فأفادت هذه الآية أنه سلبت قلوبهم وألسنتهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الممدوحين ديل الجبع الصحابة، ربنا أخبر إنه ألسنتهم سلمت وقلوبهم سلمت تجاه الصحابة، لأنه قالوا شنو؟ يقولون بالمقالة ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، دي سلامة الألسنة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، دي سلامة القلوب. فكل من كان في قلبه غل على الصحابة ليس في هذه الآية ولا يدخل في فضل هذه الآية. زوج زعلان من الصحابة، يجي ينضم صحابة. شنو صحابة؟ صحاب زعلان مالك انت كده؟ ماذا فعل لك الصحابة يا مسكين؟ انت حفيد عقبة بن نافع الذي قال والله لو علمت ان خلف جاء افريقيا هنا، لو علمت ان خلف هذا البحر قوما يجاهدون في سبيل الله لذهبت اليهم وجاهدتهم في سبيل الله. فالقرآن الكريم يدل على فضل الصحابة. كذلك من سورة النساء قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية دي ربنا توعد فيها من فعل أمرين. أولا شاقق الرسول، شاقق الرسول يعني صار في شق ورسول الله في شق آخر. شاقق الرسول صار هو في شق والنبي في شق. ثاني ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولما نزلت هذه الآية لم يكن من المؤمنين إلا الصحابة، معناها سبيل الصحابة ده سلوك واجب. وجو يستفاد من وين؟ أن الله تعالى توعد المخالفين لهم، قال يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهل من سبيل الصحابة الطعن في الصحابة؟ حاشا لله والله. ولذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفا. أحد ذهب ينفقه والصحابي يطلع مد ولا نصف المد، لا يبلغه من أنفق أحدا ذهبا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام أمن أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت، أو قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. الصحابة أمنة لهذه الأمة، هؤلاء الأمنة الوقيع فيهم ضلال مبين. ولذلك جاءت مقالات الصحابة رضي الله عنه. علي رضي الله عنه جاء من أخبره أن بعض الناس يفضله على أبي بكر وعمر. ولاحظ دي مش وقيعة، يعني ما وقيعة بتاعت هدم الدين، وقيعة يعني كانت مذهب الشيعة بدأت تظهر، والشيعة دين مصب الصحابة يدينون الله بسب أصحاب رسول الله، وعندهم أن الصحابة كلهم مرتدون إلا أربعة. فخطب جلس علي على المنبر وهو يبكي قابضا على لحيته، قال والله لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 80 جلدة هما صاحباه ووزيراه رضي الله عنه. يعني علي حكمه في المفضل على الشيخين 80 جلدة، حد المفتري 80 جلدة. وجاء جماعة فوجدوا عدي بن حاتم في حمص الشام يعود في متاعه للرحيل، يشد في بعير يشيل في عفشه. قالوا أين يا عدي؟ قال والله لا أسكن بلدة يسب فيها عثمان. سمع زول انتقص عثمان يا عثمان، والله لا أسكن بلدة يسب فيها عثمان، يهجر كل يترك هذه البلدة ولا يسكنها. والناس والفرق أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة غالوا في الصحابة أو في بعض الصحابة زي الروافض، غالوا في علي وفي أبنائه وجعلوه في مقام أعلى من مقام النبي، بل بعضهم قال بإلهيته. وفي الناصبة الذين ناصبوه العداء، ووقعوا في علي، وذيل كانوا في الفكرة بدت من الشام وقعوا فيه، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأحبوا الصحابة وعرفوا لهم فضلهم ولم يقعوا فيهم، سلمت ألسنتهم وقلوبهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعتبرون العلماء بيعتبروا الوقيعة في الصحابة هدم للدين. لماذا؟ لأنهم نقلته، الصحابة هم الذين نقلوا الشريعة عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر، عن عائشة، عن أم سلمة، عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. دين لو سقطوا طيب تاني تروي كيف انت حديث؟ حديث جاء رواه منه عبد الله بن قيس، يقول لك ده مطعون، ما تمام، إذا الحديث سقط. فهي وسيلة لهدم الدين، ولكن بطريق ربما قبله بعض المثقفين، يقول لك احنا ما عندنا ثوابت، اي زول ننتقده، وهو ذريع كما قلت لك لهدم دين، نقلة الدين. ولتعلم بعد المؤامرة فانهم طعنوا في ابي هريرة. ليه؟ روى 7000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريرة راوية الاسلام 7000 حديث. باسقاط ابي هريرة كم سقط من السنة؟ 7000 حديث سقطت ما روى ابو هريرة. وهذا التيار قاده من المعاصرين ابو ريا مصري، صنف كتاب سماه اضواء على السنة النبوية، وقع في ابي هريرة. لما جاء كتب السنة طعنوا في البخاري. ليه؟ لأن الوقيعة في البخاري لا تبقي ولا تذر، أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب. إذا أصح كتاب طعن فيه، الباقيات شنو؟ من باب أولى، ليسقط السنة تماما، وبعد كده نبقى نحن عالة على آرائهم وأذواقهم وإلهاماتهم، إلهامات الزعماء هؤلاء، لنكون ننتظر ما يخرج منهم ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان علماء السلف يذكرون هذا، أن هؤلاء يطعنون في شهودنا، في شهودنا، والعدول منهم ليقطعوا علينا الطريق أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة مجمعة على فضلهم، إلا ما كان من الروافض، إلا ما كان من المعتزلة الذين انتقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء عقلانيون، المعتزلة من أصولهم العقل، يحكمون على النصوص الشرعية بعقولهم، إذا النص خالف العقل عندهم مردود. ذيل العقلانيين هؤلاء لا يبالون بأصحاب النبي، يقول لك أنا ما عندي قضية، أي حديث تجيبه لنا بعرضه على عقلي، مشى مشى ما مشى أنا أرده، يعني ما عندي قضية بالله من رواه ومن قاله. فهؤلاء كذلك وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جمل، ولأنه في أسئلة، وربما من خلال الأسئلة تكلمنا على بعض الأمور، أفتح المجال إن شاء الله في بعض الأسئلة. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدسي على ما قدم وأجاد وأفاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته، ونستميح الشيخ في بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، لقد درسنا في الثانوي حادثة الإفك، فعندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا في أهل بيته قال علي: لم يضيق الله عليك، فالنساء غيرها كثير. بعض الناس يقول لك هذا هو سبب واقعة الجمل، فهل يجوز أن نتحدث فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عما شجر بين الصحابة، فقال: تلك فتنة عصم الله فيها سيوفنا، فلنعصم ألسنتنا. تلك فتنة عصم الله فيها سيوفنا، فلنعصم ألسنتنا، يعني ما حضرناها الحمد لله ولا دخلنا فيها بالسيف، باقي شنو؟ باقي لساننا. عائشة في الجنة وعلي في الجنة، انت محلك وين؟ ابحث عن موضعك انت تسلم، حل مشاكلك. غريبة غريبة، ودعك من عائشة ودعك من علي، يترضى عليهم، واسأل ربك عز وجل أن يحشرك في زمرتهم. ذكر الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء أن عليا رضي الله عنه لقي ولدا لطلحة بن عبيد الله. طلحة ده كان وين؟ كان في الصف الآخر مش كده؟ كان يقاتل علي، فضمه إلى صدره وقبله وقال: والله إني أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. وهذا سائل يقول: بعض الناس في هذا العصر يسبون أو ينسبون بعض الأعمال مثل السبحة للصحابة مثل أبي هريرة، وبعضهم ينسبون الغناء لبعض الصحابة والصحابيات، ما هو الرأي الحكيم في هذا الأمر؟ مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه المصادر الشرعية. من المصادر المختلف فيها رأي الصحابي أو مذهب الصحابي. هل مذهب الصحابي حجة؟ قال العلماء: إذا لم يعلم له مخالف فهو حجة، يعني يكون إجماع. سماه الأصوليون الإجماع السكوتي. صحابي قام قال لي كلام والصحابة قاعدين، زول أنكر عليه وما في، يبدو إجماع سكوتي. ليه؟ لأنه استفدنا هالإجماع من سكوت من حضر، عرفته؟ لكن لو أن الصحابي قال مقالا فعل فعلا خالف فيه السنة، فالحجة في سنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للسبحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيحة بيمينه، عرفت؟ إضافة إلى ما في هذه الروايات من كلام في أسانيدها. فيشترط في الرواية التي تروى أن تكون صحيحة الإسناد، خالية سالمة من الشذوذ، سالمة من العلة. بالنسبة للآثار أن لا تخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا في تاريخ في السنة النبوية أن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه نهى عن التمتع، التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني تعتمر وتتحلل وبعدين شنو؟ تحج. فعمر رضي الله عنه أراد أن يكثر الناس في البيت، حول البيت، يعني تعتمر وتجي وتحج. وثبت أن النبي تمتع. الآن دراي لصحابه مش كده؟ عبد الله بن عمر قال: اللهم لبيك حجا وعمرة. قالوا له: إن أباك عمر ينهى عن ذلك. فقال: ومن أبي، يعني ومن أبي حتى أترك له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الغناء، من من الصحابة قال بالغناء؟ الغناء من منهم؟ صحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود يفسر قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: والله إنه الغناء، والله إنه الغناء، والله إنه الغناء. والصدوق يدخل على بيت الرسول ويسمع جارية في يوم عيد، يقول: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ أقره النبي على التسمية وقال: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. يعني جارية في غيره يوم عيد، بس يجي واحد يقول لك يجوز، وين يقول لك الآن في عندنا حديث النبي خلى الجارية. طيب السيد قاعد تجادل عنه عند الجواري حريم كبار يغنن، ما هي جواري، وهل اليوم يوم عيد؟ ثم ما الذي يقال؟ دم وصديد، عياذا بالله تعالى. التفاضل بين معاوية وعمر بن عبد العزيز. سؤال في طريقة الوصف: الفضل بالتغوى، أين ذهب هذا القول؟ وكيف لا يطع عمر ذرة غبار في أنف معاوية؟ لأن معاوية رضي الله عنه فاته بالصحبة قبيل، أنا قلت المقام مقام نصوص شرعية وحجج. الصحبة يعني لا، ده النبي قاعد قدامه. النبي قال للأمة: والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. الإشكال وين؟ الصحبة دي أنت عايز تهدرها؟ يعني الآن إذا ألغينا الصحبة، طيب رضي الله عنهم ورضوا عنه دي نوديها وين؟ إذا خرجت الصحبة بيبقى التفاضل بإن أقربكم عند الله أتقاكم. لكن إذا الصحبة جات في الميزان، ترجح الصحبة بهذا الميزان. فده ما فيه حق، لكنهم داري يقولوا ليك إذا كان ده كلام نفي عمر بن عبد العزيز الذي هو من هو في الفضل، فكيف بمن دون عمر ولا يسوى غبارا في أنف عمر؟ سؤال: تكلم أحد كوادر الحركة الشعبية في جامعة جوبا أن الصحابي عبد الله بن أبي سرح ارتد ومات على الكفر، نرجو الرد. الرد بالنظر إلى سيرة عبد الله بن أبي سرح. عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه صدقا حدثت له ردة، وعاد وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، بل أفيدك أنا أنه صلى الفجر في مصر بعد أن فتح الله على يديه، وجاء حتى دنقلة هنا، وفي إلى الآن أثر مسجد عبد الله بن أبي سرح في دنقلة، ده بعد الحادثة بزمان. صلى الفجر، الفجر حضر، قال: اللهم إني أسألك أن تجعل هذه آخر صلاة لي وأن تقبضني إليك ساجدا، فصلى الفجر وسجد وفاضت روحه وهو ساجد. قال الشافعي: لو سكت من لا علم عنده لقل الخلاف. هذا سائل يقول: لفظة الصحابي على من تنطبق؟ هل على كل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ودي فائدة ضيفة لي عبد الله بن أبي سرح: وإن تخلل ذلك ردة. عرفت هذا؟ يعني لو حصل انه ارتد ورجع صحابي، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مهمة. الناس في ناس في عهد النبي ما لاقوه، ذي ما صحاب، لقي النبي، في جماعة قالوا رأى النبي، قالوا عبارتكم ما دقيقة، لأن عميان الصحابة لم يروا رسول الله. ولا ما كده عبد الله بن مكتوم شاف النبي؟ ما شافه، أعمى. فالعبارة الدقيقة: لقي النبي ومات على ذلك، مات على الإسلام، دير الصحابة ولو ساعة من نهار، لو لقى خمسة دقائق صحابي. هذا السائل يقول: السلام عليكم، عند دعوة بعض الناس ترك معصية أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أني أعرف أنه حرام أو خطأ، ولكن أرجو من الله أن يهديني، ما قولك في هؤلاء الناس؟ نقول له: قد هداك الله هداية البيان. فالهداية قسمان: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق. هداية البيان حصلت، جاءك رسول وأنزل إليك كتاب، عرفت الحلال من الحرام، بعد كده أنت أصبحت مميز. ثم هل يقول هذه المقالة في طلب الرزق؟ يعني الصباح يقوم ينوم في البيت، يا أخي مش أطلب الرزق، يقول لك: بس نسأل الله يرزقنا، بس إحنا نقعد في البيت ونسأل الله يرزقنا. يا أخي ذاكر الامتحانات قربت، يقول لك: أنا نسأل الله ينجحنا، بس إحنا نسأل الله النجاح، أقعد في البيت لا مكتبة ولا تبي. يقول كذا، يقول لك: يا زلمة في كلام زي ده، أعمل أسباب، أعمل السبب. طيب إيش معنى في الهداية مرة تعمل السبب؟ لتعلم أنها كذبة وأنه يخدر نفسه بهذه الكلمات، بس يخدر نفسه. أخ ربنا يهدينا يعني، آمين، نسأل الله الهداية، لكن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وربنا عز وجل قال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال: لعلكم تهتدون، واتبعوا لعلكم تهتدون. الهداية عندها أسباب، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية عندها أسباب، أعمال ذمة بتعمل أسباب الرزق وأسباب الدراسة والنجاح. وهذا السائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندما تدعو بعض الناس لأمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يرد عليك بعضهم أن هذا تشدد في الدين، ويستدلون بما شاد الدين أحد إلا غلبهم، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فعلوها. ما رأي الشيخ في هؤلاء الناس؟ جزاكم الله خيرا. التشدد هو إذا خالف الإنسان الشرع، يعني إنسان رخصة من الرخص ربنا عز وجل أذن فيها قام خالفه قال ما بجوز الكلام يعني ربنا سهله وقال لا لا كده ما ينفع ده تشدد لكن حاجة ربنا عز وجل أمر فيها بالتمسك قال اعملها كده أين التشدد في هذا ده كلام ما هو صحيح الآن نقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد حبلا مربوطا بين الساريتين قال لمن هذا الحبل قيل لزينب بنت جحش تصلي فإذا تعبت تعلقت به قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فلينم ده تشدد يعني انت كلامي تعمل لك حبل تمسك فيه ده تشدد تأكل لك قرض ده تشدد تقول صوم الدهر كله صايم ديما ده تشدد ده تشدد ده التنطع عرفت لكن تعمل سنة نبوية الرأي الذي قال أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني قال أما أنا فأقوم الليلة ولا أنام الثالث قال أما أنا فلا تزوج النساء ده تشدد قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم الليل وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني عرفت التشدد الآن هذا التشدد وهذا تشدد ونعوذ بالله من التشدد قال أحد العلمانيون أبو بكر الصديق أكبر في مغاضي لأنه قال إذا أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني فاحتكم إلى الشعب وقال كذلك عمر بن الخطاب علماني طيب ما خلاص انت ما جيتنا عزيز كده طالما بيجيت تحتاج بأبو بكر عمر حبابة عشرة يعني انت وصلت تدل على السلامة ديل منون قال لهم أخطأت فقوموني ديل ديل ما عندهم حق مواطنة الكلام ده في المدينة النبوي أهل الحل والعقد والصلاة والصلاح وأنت ترى أن الحكم لكل إنسان ولو كان كافرا مريدا لو فرضنا إبليس أخذ جنسية سودانية لو فرضنا هذا والخيال المجال واسع أنت بتعتبر إبليس ده رأي معتبر ويؤخذ به أبو بكر الصديق كان كده وإذا أخطأت فقوموني أخطأت عن شنو عن طريق رسول الله مش عن حكم الأغلبية عرفت ورحم الله الكرماني إمام قديم قال إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب جنس العجائب دي وأخونا قراها إذا أسأت وإذا أحسنت وهذا هو مفروض يقول أحسنت مش كده أما تكلم لكنها كده مناسبة لأن السائل الضمير رجع للسائل فقد أساء في هذه المقالة الحكم كان بالشريعة يد السارق السارق تقطع والزاني المحسن يرجم فهل توافق على هذه الديمقراطية إن قبلتها أهلا بك وسهلا هذا السائل يقول ما الفرق بين الديمقراطية والشورى الديمقراطية حكم الأغلبية والشورى رأي يقوله أهل الحل والعقد ما في أغلبية ناس مميزين الأغلبية الآن دارين جماعة نعمل لنا هنا مشروع الموافق يفعله عد 20 الما موافق 10 تقوم صح غلط الشورى رأي مبرهن مدلل ممن له رأي بصيرة أهل الحل والعقد ما يذل دول يستشاروا والرأي الصواب يفعل فعلها النبي عشان تعرف الشورى جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة فجمع الصحابة وقال ماذا نصنع ماذا لها الدار الحبر الخندق منه يفعيده والماذا الخندق يحفر ما كده سلمان الفارسي قال احفر الخندق كما كنا نفعل فاستحسنه النبي وفعله رسول الله الشورى رأي مبرهن ولو قالوا شخص واحد يقبل الأغلبية كثر بس 20-50 قالوا عايزين حفل صاخب عواة ماجن في خمر أغلبية قالوا نخضع لحكم الأغلبية ولو خالفت حكم رب البرية فتأمل وانتبه هذا سائل يقول ما حكم من يقول أن السجائر والصعود حرام من تقول له أن السجائر والصعود حرام يقول لك أريد ردا صريحا على ذلك وأقتنع به، لعله يريد آية أو حديثا، ربما أراد آية أو حديثا، وهذه سفسطة وجدل، الغصب منه الجدل، لأنه يفعل أمورا كثيرة وليس عنده عليها آية أو حديث، يعني ممكن ننازل. فالشريعة الإسلامية عندها أصول، عندها أصول، وإلا لجاء العلماني وقال هذه الشريعة لا تفي بحاجتنا، ونحن في ميدان طبي الآن. ما هو القول في طفل الأنابيب؟ حكم شنو؟ ولا أخال إنسان في المجال ده اللي عنده معلومة يقول لي ممكن أو ما ممكن. طيب لو قلت له عايز آية فيها طفل الأنابيب جائز ولا حديث، هيقول شنو؟ ما عنده آية ولا حديث. طيب من وين جبت هذا الأمر؟ وأحكام شرعية كثيرة، فالفقهاء والعلماء لما تكلموا عن هذا ذكروا أصول. الآن إضاعة المال حرام ولا ما حرام؟ حرام. ما حكم من أخذ جنيه ولع فيه نار ومسكه كده لحد ما حرق تماما؟ حكم شنو؟ نسأل هذا السائل أو المعترض، هل يقول إن قال حلال سقط معه الكلام فخرج عن زمرة العقلاء؟ يعني ده مو عاقل، يعني بيقول لك إنك تجيب 100 جنيه تحرقها كده بالنار يجوز؟ مش انت على كيفك، الموضوع ده ما بيهم منك كثير. قال حرام نقول له عايزين النفس على انه حرام، جيب دليل. ما نقول دفع المال والمال ما بيجوز ضياعه. السجارة فيها الكلام ده وزيادة، حركتها واحد اثنين حركت نفسك، والتدخين ضار بالصحة. هذا سائل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل النجاشي ملك الحبشة صحابي علما بأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النجاشي ليس من لا يعد من الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وفاز بصلاة النبي عليه، النبي صلى عليه لما مات صلاة الغائب، لكنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم موته قال مات اليوم العبد الصالح وصف الصحابة وصلى عليه، لكنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال يقول ثم ما هو كيفية وشروط صلاة الغائب؟ صلاة الغائب تكون من المسلمين على من مات في ديار الكفر ولم يصلى عليه. إنسان مات في دولة كافرة ولم يصلى عليه، دفن بغير صلاة، فإننا نصلي عليه صلاة الغائب. أما لو أن إنسان مات في بلد مسلم وصلي عليه فهذا لا يقال يصلى عليه صلاة الغائب لأنه صلي عليه. وسؤال، بعض العلمانيين والرافضة يدندنون حول ثقيفة بني ساعدة، وحيث يقولون أن المهاجرين والأنصار اقتتلوا فيما بينهم على الحب، أي أن قتالهم كان سياسيا، ما هو رد؟ إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. ما حدث قتال في ثقيفة بني ساعدة أبدا، بل حصلت شورى. أولا قال الأنصار منا نبي منا خليفة منا أمير ومنكم أمير، فجاء أبو بكر الصديق وخطب فيهم، وجاء عمر معه وبايع أبو بكر الصديق، وأقبل المسلمون جميعا على بيعته. ده قتال، ده قتال على حكم. وين الحكومة؟ وين المعارضة في الموضوع ده؟ وين الميليشيات في الموضوع ده؟ أحسن تشوف غير صفيفة بني ساعدة.